أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله تعالى الذي قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أحدثكم وأنتم أهل الإحساس، فكلكم لديه أم، إما حية ينعم بدعائها وبرها وبحبها وعطفها وحنانها، أو ميتة هو الولد الصالح أملها وعملها بعد مماتها. أعطوني قلوبكم لأحدثكم عن ملاك بصورة إنسان، فقلبها ليس كالقلوب التي نخالطها، إنها الحب الوحيد على الأرض الذي لا يحتاج إلى قصيدة حب، والعطاء الوحيد الذي لا ينتظر المقابل، إنها الدعاء الذي يصلب ظهرك ويمهد دربك، إنها طريقك إلى الله جل جلاله، إنها صاحبة الدموع التي تنزل في كل لحظة، فعندما تفرح لك تبكي، وعندما تشتاق لك تبكي، وعندما تحزن عليك تبكي، فدمعتها لا تفارق خديها عليك. إنها التي حملتك بين أحشائها وفي حجرها وعلى كتفها، وستظل العمر كله تحملك في قلبها. إنها التي ضحكت لك كثيرا، أول ضحكة لها يوم بشروها بك، وثاني ضحكة يوم رفستها في بطنها، وثالث ضحكة يوم أن خرجت سليما برغم أنك قطعت أحشائها، ورابع ضحكة يوم رأتك نائم قرير العين بين يديها، وألف ضحكة بعد ذلك عاشتها معك. إنها نبع الحنان الذي لا ينضب، وسير المشاعر الذي لا يتوقف، غذاؤك منها ومن دمها، فعندما كنت في رحمها كان الحبل السري الذي يسحب دمها لك، فكانت تصاب بالأمراض فلا تأكل العلاج لكي لا تؤذيك، وتنام على الجنب الذي يريحك، ولما خرجت انقطع هذا الحبل ففجر الله لك نبعان من الحليب مرتبطان بجوفك، فهي الوحيدة التي تعرف أنك جائع، تعرف جوعك من نغمة بكائك ومن حركة الحليب في صدرها. إنكما جسدان مختلفان ارتبطا بروح لا تكاد تنفلت. كم هرست لك الأكل لتتلذذ به، وكم جاعت لتبقيك شبعانا، وكم سهرت لتنام قرير العين، وكم عضضتها فآلمتها فضحكت لك، وكم من المشاعر. إنها أمك، أعظم قلب، تأمل هذا الوصف الجميل لرد قلب أم على ابن قتلها من أجل المال. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحيق به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر بالأثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ لكن هذا الصوت رغم حنوه غضب الإله على الصبي قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضرب لنا مثلاً في رحمة الله ضرب لنا مثلاً بالأم، وعندما جاء القاتل إلى ابن عباس يطلب منه التوبة دله على بر الأم، وعندما جاء المجاهد يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزم قدميها فثم الجنة، إنها الأم، أمك ثم أمك ثم أمك، كررها ثلاثاً وأكررها لك ألفاً. شاب عاق بوالدته ذهب بها في البراري ليتخلص منها فتركها في أرض ذات ذئاب ورحل وتركها، فجاء رجل آخر ووجد العجوز وهي تبكي فقال ما يبكيك يا امرأة؟ قالت إني أسمع عواء الذئاب وأبكي خائفة على ولدي، ذهب ليجلب لنا الحطب وتأخر علي، وهي لا تعلم أنه تركها لتموت وهي انتظرته خائفة عليه من الموت. ولما جاءت أم معها طفلتان لأمنا عائشة أعطتها أمنا ثلاث تمرات، فأعطت واحدة تمرة وأعطت الأخرى تمرة، فلما رأتهما لم تشبعا جاعت ليشبعا فأعطتهما تمرتها، فبشرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. دخل شاب على أمه وزوجته وأخته وأعطى كل واحدة منهن هدية، نفس الهدية. الأخت شكرت وابتسمت، الزوجة شكرت ودعت، ولكن همها أن تعرف بكم وهل أعطى غيرها أو لا. أما الأم فشكرت ودعت وبكت وافتخرت واستكثرت واستعظمت هديتك، لأن قليلك عندها كثير وعطيتك لا مثيل لها، ولا يهمها إلا ألا تكون قد أثقلت عليك. هذا هو الحب. لن أتحدث عن العقوق لأننا ولله الحمد يقل بل يندر فينا العقوق، لكن دعني أحدثك عن بعض أخطائنا التي أتمنى أن نصل للكمال. فإنها المرأة التي إذا رفعت يديها إلى الله فتحت لها أبواب السماء. وأريد الخير لي ولك رفقا بهم يا كرام، فإن هاته الأم العظيمة قد جرحت في حياتها كثيرا، قد تكون تحن لأبيك الذي رحل وتركها تصارع الحياة، أو أخواتها وأهلها الذين تفتقدهم، فرقهم إما هادم اللذات أو غربة الديار. فرفقا بقلبها، رفقا بجسدها الذي أرهقته الولادات والأمراض فلم تعد تلك التي تحتمل العناء، رفقا بجسد أنهكته الأمراض فلم يعد يحتمل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. احذر من رفع الصوت على أمك، احذر من رفع الصوت والضجر من حديثها، فأمك لم تعد تحتمل زجرها، فقد عانت الكثير وهي الآن تنتظر منك الرفق والكلمة الطيبة. عجبا عجبا والله لمن يدعي الخلق وأمه تخاف من الحديث معه، لأنه جميل إلا معها، ولطيف إلا في حواره معها، وصبور إلا أمام طلباتها. احذر، فوالله ما هي إلا أيام وسترحل وستتمنى أنك ما قلت لها يوما أفا في حياتك. الهجران، متى آخر مرة رأيت فيها أمك؟ متى آخر مرة سمعت فيها صوت أمك؟ متى آخر مرة أشبعت رغبتها في ضمك لصدرها؟ أتظن أنك كبرت؟ إنك لم تكبر في عينها، فلا زلت أنت حبيبها صغيرها، أنت تكبر وتظل ابنها الصغير الذي تحبه وتشتاق إليه، فلا تحرمها منك. لاحظ شوقك لأطفالك، إنه لا يقل عن شوقها لك. وإذا أتيتها بعد غياب لا تجلس تحسب الدقائق متى تنصرف أو تنشغل بجوالك، فهي تتمنى ألا تحس أنها ثقيلة عليك يا حبيب قلبها. وهنا أهمس في أذني كل زوج، أهمس في أذني كل زوج منع زوجته أن تتصل بأمها، اتق الله، فأنت تريد من زوجتك كل شيء وحرمتها من أعظم شيء، صلوهم بأمهاتهم واجتهدوا بذلك يا كرام. قلة العطاء، بالله عليك كم حرمت أمك نفسها من بعض مراد نفسها لتعطيك. الآن رحل أبوك مصدر غناها، فلا تجعلها تحتاج غيرك، بادر ولا تنتظر أن تطلب منك، واعلم أن الحب الحقيقي بذل وعطاء وليس كلام لا قيمة له. أذنك لا تفتحها لأي مخلوق، احذر ثم احذر من أي إنسان كائنا من كان أن يؤلب قلبك على أمك، وكل كلمة تنقل لك عن أمك إلقها خلف ظهرك، إنها أمك التي تتكسر أمام حبها كل أمواج الكراهية. كل شيء ممكن أن تجد له بديل إلا الوالدان، فأقبل عليها واقبلهما على حالهما. لا تستغرب يا كريم إلحاحها وحرصها، طلباتها قليلة، فإن ألحت عليك فليس لأنها تريد أذيتك، بل لأنها تعتبر نفسها وصلت لدرجة من الحب في قلبك أن تطلب منك ما تريد بلا تردد، فكن لها كما تحب. لا تلقي همومك عليها، لا تلقي همومك عليها. بعض الأبناء منذ أن يأتي وهموم زوجته وعمله وديونه يبثها لأمه فيحرق قلبها، فهل هذا من البر؟ ثم يخرج منها وقد جرح قلبها وأسهر ليلها، وقد يكون هو في لعبه ولهوه واستراحاته، وما حديثه عن همومه إلا ليبرر تقصيره في حقها، فاجتمعت حشفا وسوء كيلة. دعهم يتكلمون، دعهم يقصون قصصهم، دعهم يقولون إنجازاتهم، اقبلهم، دعهم يتصدقون على أحبتهم، هي تعلم أن نهايتها قريبة، فقربها إلى الله، حج، عمرة، صدقة، صلة، أسعدها بهذه الأعمال التي تريح قلبها. انتبه، انتبه، ثم انتبه أن تفرق بين أم وولدها. إلى كل مطلق، إلى كل ولي على أيتام، إلى كل مستشار خلف المشورة ما خلفها من النية السيئة، اتقوا الله في قراراتكم، فبعض الناس يؤلب قلبه على زوجته أو طليقته، فيستخدم الأولاد سلاحاً يحارب به هذه الأم. أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فاتق الله، اتق الله ولا تجرح قلب الأم. ارحموا أم المريض وارحموا أم المعاق، فمن تزدريه أعينكم من هذا المعاق وهذا المريض هو فلذة كبدها. أما يكفي حرقة في قلبها وهي تراه يئن بين يديها فتحرق قلبها بنظراتكم ولا مبالاتكم؟ يا من يسر الله عليه فسكن في بيته أيتام مع أمهم، يسر عليهم ولا تكونوا وبالا وشرا عليهم، واحمدوا الله أن ساق الله إليكم كفالة اليتيم. أمك ثم أمك ثم أمك، لو أجلس الليل كله والنهار كله أتحدث عنها والله ما وفيناها حقها. فأسأل الله أن يعيننا على برها وأن يوفقنا جميعا لرضاها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.